Book 2 24 توچره پلره توچره پلره المواعيد زاوچو زاوچو هل قد فاتك الباص للتو الحافله автобусым уқышинаға автобусым уқышинаға لقد انتظرتك للتو نصف ساعه سحت نقره سقوجاغ سحت نقره سقوجاغ الا يوجد معك هاتف جوال جيب تليفون زدب اغبا جيب تليفون زدب اغبا كن دقيقا في المره القادمه قناوجم تيغافاغ ددو زيكو قناوجم تيغافاغ ددو زيكو خذ سياره اجره في المره القادمه قناوجم تاكسي قوبت قناوجم تاكسي قوبت خذ معك مظله مطر في المرة القادمة قناوجم شمسير قاشت قناوجم شمسير قاشت غدا عندي عطلة نيوش أوفسن سيأب نيوش أوفسن سيأب هل سنلتقي غدا؟ نيوش تزاوج أشتا نيوش يؤسفني غدا لا يناسبني يمك ومش او نيوش سلاتشتب يمك ومش او نيوش سلاتشتب هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الأسبوع؟ مغب سفغو مافخم أفغن فاغخر ويأخا ن غبسفغو مافخم وف غنفاغخر ويأخا أو قد صرت متواعدا حوم زغورم ويزغغاخا حوم زغورم ويزغغاخا أقترح أن نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع غبسفغو مافخم تزاوچنخو تزاجوغازوغ غبسفغو مافخم تزاوچنخو تزاجوغازوغ هل نقوم بنزهة؟ بيكنيك ترشا بيكنيك ترشا هل نسافر إلى الشاطئ؟ بسوشم تراكوا بسوشم تراكوا هل نسافر إلى الجبال؟ قشحم تركوا قشحم تركوا سأخذك من المكتب أوفيسم دج سقبل أحاشت أوفيسم دج سقبل أحاشت سأخذك من المنزل ونم دج سقبل أحاشت ونم دج سقبل أحاشت سأخذك من محطة الباصات الحافلات. أفتوبوس وتشوبم دج سقبل أحاشت. أفتوبوس وتشوبم دج سقبل أحاشت.